بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. هذا هو مجلسنا 87 من مجالس 7 كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى بقراءة الأستاذ عمرو بسخطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لما ذكر الله المسلمين بما أيدهم يوم بدر بالملائكة والنصر من عنده، وأكرمهم بأن نصرهم على المشركين الذين كانوا أشد منهم وأكثر عددا وعددا، وعقبه بأن أعلمهم أن ذلك شأنه مع الكافرين به، اعترض في خلال ذلك بتحذيره من الوهن والقرار. فالجملة معترضة بين جملة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم وبين جملة فلم تقتلوهم الآية. وفي هذا تدريب للمسلمين على الشجاعة والإقدام والثبات عند اللقاء، وهي خطة محمودة عند العرب لم يزيدها الإسلام إلا تقوية. قال الحسين بن الحمام: تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. وقد قيل إن هذه الآية نزلت في قتال بدر، ولعل مراد هذا القائل أن حكمها نزل يوم بدر ثم أثبتت في سورة الأنفال النازلة بعد الملحمة، أو أراد أنها نزلت قبل الآيات التي صدرت بها سورة الأنفال ثم رتبت في التلاوة وفي مكانها هذا. والصحيح أنها نزلت بعد واقعة بدر كما سيأتي. واللقاء غلب استعماله في كلامهم على مناجزة العدو في الحرب، فالجملة استئناف ابتدائي والمناسبة واضحة، وسيأتي عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا في هذه السورة. وأصل اللقاء أنه الحضور لدى الغير، والزحف أصله مصدر زحف من باب منع، إذا انبعث من مكانه متنقلا على مقعدته يجاري رجيله كما يزحف الصبي. ثم أطلق على مشي المقاتل إلى عدوه في ساحة القتال زحف، لأنه يدنو إلى العدو باحتراس وترصد فرصة، فكأنه يزحف إليه. ويطلق الزحف على الجيش الدهم، أي الكثير عدد الرجال، لأنه لكثرة الناس فيه يثقل تنقله فوصف بالمصدر، ثم غلب إطلاقه حتى صار معنى من معاني الزحف ويجمع على زحوف. وقد اختلفت طرق المفسرين في تفسير المراد من لفظ زحفا في هذه الآية، فمنهم من فسره بالمعنى المصدري أي المشي في الحرب، وجعله وصفا لتلاحم الجيشين عند القتال، لأن المقاتلين يدبون إلى أقرانهم دبيبا. ومنهم من فسره بمعنى الجيش الدهم الكثير العدد، وجعله وصفا لذات الجيش. وعلى كلا التقديرين فهو إما حال من ضمير لقيتم، وإما من الذين كفروا. فعلى التفسير الأول هو نهي عن الانصراف من القتال فرارا إذا التحم الجيشان، سواء جعلت زحفا حالا من ضمير لقيتم أو من الذين كفروا، لأن مشي أحد الجيشين يستلزم مشي الآخر. وعلى التفسير الثاني فإن جعل حالا من ضمير لقيتم كان نهيا عن الفرار إذا كان المسلمون جيشا كثيرا، ومفهومه أنهم إذا كانوا قلة فلا نهي. وهذا المفهوم مجمل يبينه قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون إلى مع الصابرين. وإن جعل حالا من الذين كفروا كان المعنى إذا لقيتموهم وهم كثيرون فلا تفروا، فيفيد النهي عن الفرار إذا كان الكفار قلة بفحوى الخطاب، ويؤول إلى معنى لا تولوهم الأدبار في كل حال. وهذه الآية عند جمهور أهل العلم نزلت بعد انقضاء وقعة بدر، وهو القول الذي لا ينبغي التردد في صحته كما تقدم آنفا، فإن هذه السورة نزلت بسبب اختلاف في أنفال الجيش من أهل بدر عند قسمة مغانم بدر. وما هذه الآية إلا جزء من هذه السورة، فحكم هذه الآية شرع شرعه الله على المسلمين بسبب تلك الغزوة لتوقع حدوث غزوات يكون جيش المسلمين فيها قليلا كما كان يوم بدر، فنهاهم الله عن التقهقر إذا لاقوا العدو. فأما يوم بدر فلم يكن حكم مشروع في هذا الشأن، فإن المسلمين وقعوا في الحرب بغتة وتولى الله نصرهم. وحكم هذه الآية باق غير منسوخ عند جمهور أهل العلم، وروي هذا عن ابن عباس وبه قال مالك والشافعي وجمهور أهل العلم، لكنهم جعلوا عموم هذه الآية مخصوصا بآية: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 إلى قوله بإذن الله. والوجه في الاستدلال أن هذه الآية اشتملت على صيغ عموم في قوله: ومن يوليهم يومئذ دبره إلى قوله فقد باء بغضب من الله، وهي من جانب آخر مطلقة في حالة اللقاء من قوله إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فتكون آيات إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 إلى قوله يغلبوا 2000 مخصصة لعموم هذه الآية بمقدار العدد ومقيدة لإطلاقها اللقاء بقيد حالة ذلك العدد. وروي عن أبي سعيد الخدري وعطاء والحسن ونافع وقتادة والضحاك أن هذه الآية نزلت قبل وقعة بدر، وقالوا إن حكمها نسخ بآية الضعفاء، يعني آية إيكم منكم 20 صابرون الآية، وبهذا قال أبو حنيفة. ومآل القولين واحد بالنسبة لما بعد يوم بدر، ولذلك لم يختلفوا في فقه هذه الآية إلا ما روي عن عطاء كما سيأتي. والصحيح هو الأول كما يقتضيه سياق انتظام آية السور، ولو صح قول أصحاب الرأي الثاني لازم أن تكون هذه الآية قد نزلت قبل الشروع في القتال يوم بدر، ثم نزلت سورة الأنفال فألحقت الآية بها، وهذا ما لم يقله أحد من أصحاب الأثر. وذهب فريق ثالث إلى أن قوله تعالى فلا تولوهم الأدبار الآية محكم عام في الأزمان، لا يخصص بيوم بدر ولا بغيره، ولا يخصص بعدد دون عدد. ونسب ابن الفرس عن النحاس إلى عطاء بن أبي رباح، وقال ابن الفرس قال أبو بكر بن العربي هو الصحيح لأنه ظاهر القرآن والحديث، ولم يذكر أين قال ابن العربي ذلك، وأنا لم أقف عليه. ولم يستقر من عمل جيوش المسلمين في غزواتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الأمراء الصالحين في زمن الخلفاء الراشدين ما ينضبط به مدى الإذن أو المنع من الفرار. وقد انكشف المسلمون يوم أحد فعنفهم الله تعالى بقوله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، وما عفى عنهم إلا بعد أن استحقوا الإثم. ولما انكشفوا عند لقاء هوازن يوم حنين عنفهم الله بقوله ثم وليتم مدبرين إلى قوله ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم في سورة براءة، وذكر التوبة يقتضي سبق الإثم. ومعنى فلا تولوهم الأدبار لا توجهوا إليهم أدباركم، يقال ولى وجهه فلانا إذا أقبل عليه بوجهه، ومنهم قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فيعد فعل ولى إلى مفعولين بسبب التضعيف، ومجرده ولي إذا جعل شيئا واليا أي قريبا فيكون ولى المضاعف مثل قرب المضاعف، فهذا نظم هذا التركيب. والأدبار جمع دبر، وهو ضد قبل الشيء وجهه وما يتوجه إليك منه عند إقباله على شيء وجعله أمامه، ودبره ظهره وما تراه منه حين انصرافه وجعله إياك وراءه، ومنه يقال استقبل واستدبر وأقبل وأدبر، فمعنى توليتهم الأدبار صرف الأدبار إليهم أي الرجوع عن استقبالهم، وتولية الأدبار كناية عن الفرار من العدو بقرينة ذكره في سياق لقاء العدو، فهو مستعمل في لازم معناه مع بعض المعنى الأصلي، وإلا فإن صرف الظهر إلى العدو بعد النصر لابد منه، وهو الانصراف إلى المعسكر، إذ لا يفهم أحد النهي عن إدارة الوجه عن العدو، وإلا لازم أن يبقى الناس مستقبلين جيش عدوهم، فلذلك تعين أن المفاد من قوله فلا تولوهم الأدبار النهي عن الفرار قبل النصر أو القتل، وعبر عن حين الزحف بلفظ اليوم في قوله يومئذ، أي يوم الزحف أي يولهم يوم الزحف دبره أي حين الزحف، ومن ثم استثني منه حالة التحريف لأجل حيلة حربية وانحياز إلى فئة من الجيش للاستنجاد بها أو لإنجادها. والمستثنى يجوز أن يكون ذاتا مستثنى من الوصول في قوله ومن يولهم، والتقدير إلا الرجل متحرفا لقتال فحذف الموصوف وبقيت الصفة، ويجوز أن يكون المستثنى حالة من عموم الأحوال دل عليها الاستثناء أي إلا في حال تحرفه لقتال، والتحرف الانصراف إلى الحرف وهو المكان البعيد عن وسطه، فالتحرف مزايلة المكان المستقر فيه والعدول إلى أحد جوانبه، وهو يستدعي تولية الظهر لذلك المكان بمعنى الفرار منه. واللام للتعليل أي إلا في حال تحرف أي مجانبة لأجل القتال أي لأجل أعماله إن كان المراد بالقتال الاسم، أو لأجل إعادة المقاتلة إن كان المراد بالقتال المصدر، وتنكير قتال يرجح الوجه الثاني. فالمراد بهذا التحرف ما يعبر عنه بالفر لأجل الكر، فإن الحرب كر وفر، وقال عمرو بن معدي كرب ولقد أجمع رجلي بها حذر الموت وإني لفرور، ولقد أعطفها كارهة حين للنفس من الموت هرير، كل ما ذلك مني خلق وبكل أنا في الروع جدير. والتحيز طلب الحيز فيعل من الحوز. فأصل إحدى يائيه الواو، فلما اجتمعت الواو والياء وكانت السابقة ساكنة قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، ثم اشتقوا منه تحيز فوزنه تفيعل، وهو مختار صاحب الكشاف جرى على القياس بقدر الإمكان. وجوز التفتزاني أن يكون وزنه تفعل بناء على اعتباره مشتقا من الكلمة الواقع فيها الإبدال والإدغام وهي الحيز، ونظره بقولهم تدير بمعنى الإقامة في الدار، فإن الدار مشتقة من الدوران ولذلك جمعت على دور، إلا أنه لما كثر في جمعها ديار وديرة عملت معاملة ما عينه ياء، فقالوا من ذلك تدير بمعنى أقام في الدار وهو تفعل من الدار. واحتج بكلام ابن جنير والمرزوقي في شرح الحماسة، يعني ما قال ابن جنير في شرح الحماسة عند قول جابر بن حريش إذ لا تخاف حدودنا قذف النوى قبل الفساد إقامة وتديرا، التدير تفعل من الدار وقياسه تدور، إلا أنه لما كثر استعمالهم ديار أنسوا الياء ووجدوا جانبها أو طاحسا وأليا مسا فاجتروا عليها فقالوا تدير. وما قال المرزوقي الأصل في تدير الواو، ولكنهم بنوه على ديار لإلفهم له بكثرة تردده في كلامهم. فمعنى متحيزا إلى فئة أن يكون رجع القاقرة ليلتحق بطائفة من أصحابه فيتقوى بهم. والفئة الجماعة من الناس، وقد تقدم في سورة البقرة في قوله كم من فئة قليلة، وتطلق على مؤخرة الجيش لأنها يفيء إليها من يحتاج إلى إصلاح أمره أو من عرض له ما يمنعه من القتال من مرض أو جراحة أو يستنجد بهم، فهو تول لمقصد القتال، وليس المراد أن ينحاز إلى جماعة مستريحين لأن ذلك من الفرار. ويدخل في معنى التحيز إلى الفئة الرجوع إلى مقر أمير الجيش للاستنجاد بفئة أخرى، وكذلك القفول إلى مقر أمير المصري الذي وجه الجيش للاستنجاد بجيش آخر إذا رأى أمير الجيش ذلك من المصلحة، كما فعله المسلمون في فتح إفريقية وغيره في زمن الخلفاء. ولما انهزم أبو عبيد الله بن مسعود الثقفي يوم الجسر بالقادسية وقتل هو ومن معه من المسلمين، قال عمر بن الخطاب هل لا تحيز إلي فأنا فئته، وباء رجع، والمعنى أن الله غضب عليه في رجوعه ذلك، فهو قد رجع ملابسا لغضب الله تعالى عليه. ومناسبة باء هنا أنه يشير إلى أن سبب الغضب عليه هو ذلك البوء الذي باءه، وهذا غضب الله عليه في الدنيا المستحق الذم وغيره مما عسى أن يحرمه عناية الله تعالى في الدنيا، ثم يترتب عليه المصير إلى عذاب جهنم. وهذا يدل على أن تولية الظهر إلى المشركين كبيرة عظيمة، فالآية دالة على تحريم التولي عن مقابلة العدو حين الزحف. والذي أرى في فقه هذه الآية أن ظاهر الآية هو تحريم التولي على آحادهم وجماعتهم إذا التقوا مع أعدائهم في ملاحم القتال والمجالدة، بحيث إن المسلمين إذا توجهوا إلى قتال المشركين أو إذا نزل المشركون لمقاتلتهم وعزموا على المقاتلة، فإذا التقى الجيشان للقتال وجب على المسلمين الثبات والنصر للقتال ولو كانوا أقل من جيش المشركين، فإما أن ينتصروا وإما أن يستشهدوا، وعلى هذا فللمسلمين النظر قبل اللقاء هل هم بحيث يستطيعون الثبات وجهه أولا، فإن وقت المجهلة يضيق عن التدبير، فعلى الجيش النظر في عدده وعدده ونسبة ذلك من جيش عدوهم، فإذا أزمعوا الزحف وجب عليهم الثبات، وكذلك يكون شأنهم في مدة نزولهم بدار العدو، فإذا رأوا للعدو نجدة أو ازدياد قوة نظروا في أمرهم هل يثبتون لقتاله أو ينصرفون بإذن أميرهم، فإما أن يأمرهم بالكف عن متابعة ذلك العدو وإما أن يأمرهم بالاستنجاد والعودة إلى قتال العدو كما صنع المسلمون في غزوة إفريقية الأولى. وهذا هو الذي يشهد له قوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قام في الناس فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ولعل حكمة ذلك أن يمضي المسلمون في نصر الدين، وعلى هذا الوجه يكون لأمير الجيش إذا رأى المصلحة في الانجلاء عن دار العدو وترك قتالهم أن يغادر دار الحرب ويرجع إلى مقره إذا أمن أن يلحق به العدو وكان له من القوة ما يستطيع به دفاعهم إذا لحقوا به. فلذلك لا يسمى تولية أدبار بل هو رأي ومصلحة، وهذا عندي هو محمل ما روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر أنه كان في سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحاص الناس حيصة فكنت في من حاص، فلما برزنا قلنا: كيف نصنع إذا دخلنا المدينة وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان لنا توبة أقمنا، وإن كان غير ذلك ذهبنا. قال: فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر، فلما خرج قلنا إليه: فقلنا: نحن الفرارون. فأقبل إلينا فقال: لا، بل أنتم العكارون، أي الذين يكرون، يعني أن فراركم من قبيل الفر للكر. يقال للرجل إذا ول عن الحرب ثم كر راجعا إليها عكر أو اعتكر. وأنا فئة المسلمين. يتأول لهم أن فرارهم من قبيل قوله تعالى: أو متحيزا إلى فئة. قال ابن عمر: فدنونا فقبلنا يده. فيفهم منه أن فرار ابن عمر وأصحابه لم يكن في وقت مجالدتهم المشركين، ولكنه كان انسلالا لينحازوا إلى المدينة، فتلك فئتهم. وإنما حرم الله الفرار في وقت مناجزة المشركين ومجالدتهم، وهو وقت اللقاء، لأن الفرار حينئذ يوقع في الهزيمة الشنيعة والتقتيل، وذلك أن الله أوجب على المسلمين قتال المشركين، فإذا أقدم المسلمون على القتال لم يكن نصرهم إلا بصبرهم وتأييد الله إياهم، فلو انكشفوا بالفرار لأعمل المشركون الرماح في ظهورهم فاستأصلوهم، فلذلك أمرهم الله ورسوله بالصبر والثبات، فيكون ما في هذه الآية هو حكم الصبر عند اللقاء، وبهذا يكون التقييد بحال الزحف للاحتراز عن اللقاء في غير تلك الحالة. وأما آية إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فقد بينت حكم العدد الذين عليهم طلب جهاد المشركين بنسبة عددهم إلى عدد المشركين، ولعل هذا مراد ابن العربي من قوله، لأنه ظاهر الكتاب والحديث فيما نقله ابن الفرس. قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. الأظهر أن الفاء فصيحة ناشئة عن جملة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، تفصح عن مقدر قبلها شرط أو غيره، والأكثر أن يكون شرطا فتكون رابطة لجوابه. والتقدير هنا: إذا علمتم أن الله قد أوحى إلى الملائكة بضرب أعناق المشركين وقطع أيديهم فلم تقتلوهم أنتم ولكن الله قتلهم، أي فقد تبين أنكم لم تقتلوهم أنتم. وإلى هذا يشير كلام صاحب الكشاف هنا وتبعه صاحب المفتاح في آخر باب النهي. ويجوز أن تكون الفاء عاطفة على جملة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، أي يتفرع على النهي عن أن تولوا المشركين الأدبار، تنبيهكم إلى أن الله هو الذي دفع المشركين عنكم وأنتم أقل منهم عددا وعدة. والتفريع بالفاء تفريع العلة على المعلول، فإن كون قتل المشركين ورميهم حاصلا من الله لأمن المسلمين يفيد تعليلا وتوجيها لنهيهم عن أن يولوهم الأدبار، ولأمرهم الصبر والثبات، وهو تعريض بضمان تأييد الله إياهم إن امتثلوا لقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين. فإنهم إذا امتثلوا ما أمرهم الله كان الله ناصرهم، وذلك يؤكد الوعيد على تولية الأدبار، لأنه يقطع عذر المتولين والفارين. ولذلك قال الله تعالى في وقعة أحد: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وإذ قد تضمنت الجملة إخبارا عن حالة أفعال فعلها المخاطبون، كان المقصود إعلامهم بنفي ما يظنونه من أن حصول قتل المشركين يوم بدر كان بأسباب ضرب سيوف المسلمين، فأنبأهم أن تلك السيوف ما كان يحق لها أن تؤثر ذلك التأثير المصيب المضطرد العام الذي حل بأبطال ذوي شجاعة وذوي شوكة وشيكة، وإنما كان ضرب سيوف المسلمين صوريا. أكرم الله المسلمين بمقارنته فعل الله تعالى الخارق للعادة، فالمنفي هو الضرب الكائن سبب القتل في العادة، وبذلك كان القتل الحاصل يومئذ معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم وكرامة لأصحابه، وليس المنفي تأثير الضرب في نفس الأمر بناء على القضاء والقدر، لأنه لو كان ذلك لم يكن للقتل الحاصل يوم بدر مزية على أي قتل يقع بالحق أو الباطل في جاهلية أو إسلام. وذلك سياق الآية الذي هو تكريم المسلمين وتعليل نهيهم عن الفرار إذا لقوا، وليس السياق لتعليم العقيدة الحق. وأصل الخبر المنفي أن يدل على انتفاء صدور المسند عن المسند إليه، لا أن يدل على انتفاء وقوع المسند أصلا. فلذلك صح النفي في قوله فلم تقتلوهم مع كون القتل حاصلا، وإنما المنفي كونه صادرا عن أسبابهم. ووجه الاستدراك المفاد بلكن أن الخبر نفى أن يكون القتل الواقع صادرا عن المخاطبين، فكان السامع بحيث يتطلب أكان القتل حقيقة أم هو دون القتل ومن كان فاعلا له، فاحتيج إلى الاستدراك بقوله ولكن الله قتلهم. وقدم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله ولكن الله قتلهم دون أن يقال ولكن قتلهم الله، لمجرد الاهتمام لا الاختصاص، لأن نفي اعتقاد المخاطبين أنهم القاتلون قد حصل من جملة النفي، فصار المخاطبون متطلبين لمعرفة فاعل قتل المشركين، فكان مهما عندهم تعجيل العلم به. قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، استطراد بذكر تأييد إلهي آخر لم يجري له ذكر في الكلام السابق، وهو إشارة إلى ما ذكره المفسرون وابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حرض المؤمنين على القتال يوم بدر أتاه جبريل فقال خذ قبضة من تراب فارمهم بها، فأخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها المشركين ثم قال شاهت الوجوه ثم نفحهم بها، ثم أمر أصحابه فقال شدوا، فكانت الهزيمة على المشركين. وقال غيره لم يبق مشرك إلا أصابه شيء من الحصى في عينيه فشغل بعينيه فانهزموا، فلكون الرمي قصة مشهورة بينهم حذف مفعول الرمي في المواضع الثلاثة، وهذا أصح الروايات، والمراد بالرمي رمي الحصباء في وجوه المشركين يوم بدر. وفيه روايات أخرى لا تناسب ما هي على السورة، فالخطاب في قوله رميت للنبي صلى الله عليه وسلم، والرمي حقيقته إلقاء شيء أمسكته اليد، ويطلق الرمي على الإصابة بسوء من فعل أو قول، كما في قول النابغة رمى الله في تلك الأكف الكوانع أي أصابها بما يشلها، وقول جميل رمى الله في عيني بثينة بالقذى وفي الغر من أنيابها بالقوازع. وقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم، فيجوز أن يكون رميت الأول وقوله ولكن الله رمى مستعملين في معناهما المجازي، أي وما أصابت أعينهم بالقذى ولكن الله أصابها به، لأنها إصابة خارقة للعادة فهي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وكرامة لأهل بدر، فنفيت عن الرمي المعتاد وأسندت إلى الله لأنها بتقدير خفي من الله، ويكون قوله إذ رميت مستعملا في معناه الحقيقي. وفي القرطبي عن ثعلب أن المعنى وما رميت الفزع والرعب في قلوبهم إذ رميت بالحصباء فانهزموا، وفيه عن أبي عبيدة أن رميت الأول والثاني ورمى مستعملة في معانيها الحقيقية، وهو ما درج عليه جمهور المفسرين، وجعل المنفي هو الرمي الحقيقي، والمثبت في قوله إذ رميت هو الرمي المجازي، وجعله السكاكي من الحقيقة والمجاز العقليين، فجعل ما رميت نفيا للرمي الحقيقي، وجعل إذ رميت للرمي المجازي. وقوله إذ رميت زيادة تقييد للرمي، وأنه الرمي المعروف المشهور، وإنما احتيج إليه في هذا الخبر، ولم يؤت بمثله في قوله فلم تقتلوهم، لأن القتل لما كانت له أسباب كثيرة، كان اختصاص سيوف المسلمين بتأثيره غير مشاهد، وكان من المعلوم أن الموت قد يحصل من غير فعل فاعل غير الله، لم يكن نفي ذلك التأثير وإسناد حصوله إلى مجرد فعل الله محتاجا إلى التأكيد، بخلاف كون رمي الحصى الحاصل بيد الرسول صلى الله عليه وسلم حاصلا منه، فإن ذلك أمر مشاهد لا يقبل الاحتمال، فاحتيج في نفيه إلى التأكيد إبطالا لاحتمال المجاز في النفي بأن يحمل على نفي رمي كامل، فإن العرب قد ينفون الفعل ومرادهم نفي كماله، حتى قد يجمعون بين الشيء وإثباته أو نفي ضده بهذا الاعتبار، كقول عباس بن مرداس فلم أعط شيئا ولم أمنع، أي شيئا مجديا، فدل قوله إذ رميت على أن المراد بالنفي في قوله وما رميت هو الرمي بمعنى أثره وحصول المقصود منه، وليس المراد نفي وقوع الرمي مثل المراد في قوله فلم تقتلوهم، لأن الرمي واقع من يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد نفي تأثيره، فإن المقصود من ذلك الرمي إصابة عيون أهل الجيش المشركين، وما كان ذلك بالذي يحصل برمي اليد، لأن أثر رمي البشر لا يبلغ أثره مبلغ تلك الرمية، فلما ظهر من أثرها ما عم الجيش كلهم علم انتفاء أن تكون تلك الرمية مدفوعة بيد مخلوق، ولكنها مدفوعة بقدرة الخالق الخارجة عن الحد المتعارف، وأن المراد بإثبات الرمي في قوله ولكن الله رمى كالقول في ولكن الله قتلهم. وقرأ نافع والجمهور ولكن بتشديد النون في الموضعين، وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي بسكون النون فيهما. قوله تعالى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم، عطف على محذوف يؤذن به قوله فلم تقتلوهم الآية، وقوله وما رميت الآية، فإن قتلهم المشركين وإصابة أعينهم كان الغرض هزم المشركين فهو العلة الأصلية، وله علة أخرى وهي أن يبلي الله المؤمنين بلاء حسنا، أن يعطيهم عطاء حسنا يشكرونه عليه، فيظهر ما يدل عن قيامهم بشكره مما تختبر به طويتهم لمن لا يعرفها، وهذا العطاء هو النصر والغنيمة في الدنيا والجنة في الآخرة. واعلم أن أصل مادة هذا الفعل هي البلاء، وجاء منه الإبلاء بالهمز، وتصريف هذا الفعل أغفله الراغب في المفردات، ومن رأيت من المفسرين وهو مضارع أبلاه إذا أحسن إليه مشتق من البلاء والبلوى الذي أصله الاختبار، ثم أطلق على إصابة أحد أحدا بشيء يظهر به مقدار تأثره، والغالب أن الإصابة بشيء ثم توسع فيه فأطلق على ما يشمل الإصابة بخير. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وهو إطلاق كنائي، وشاع ذلك الإطلاق الكنائي حتى صار بمنزلة المعنى الصريح، وبقي الفعل المجرد صالحا للإصابة بالشر والخير، واستعملوا أبلاه مهموزا أي إصابة بخير. قال ابن قتيبة يقال من الخير أبليته إبلاء، ومن الشر بلوته أبلوه بلاء. قلت جعل الهمزة فيه دالة على الإزالة أي إزالة البلاء الذي غلب في إصابة الشر، ولهذا قال تعالى بلاء حسنا، وهو مفعول مطلق لفعل يبلي مؤكد له، لأن فعل يبلي دال على بلاء حسن، وضمير منه عائد إلى اسم الجلالة، ومن الابتداء المجازي لتشريف ذلك الإبلاء، ويجوز عود الضمير إلى المذكور من القتل والرمي، ويكون من للتعليل والسببية. وقوله إن الله سميع عليم تذييل للكلام، وإن هذا مقيدة للتعليل والربط أي فعل ذلك لأنه سميع عليم، فقد سمع دعاء المؤمنين واستغاثتهم وعلم أنهم لعنايته ونصره فقبل دعاءهم ونصرهم. قوله تعالى ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، الإشارة بذلكم إلى البلاء الحسن، وهذه الإشارة لمجرد تأكيد المقصود من البلاء الحسن، وأن ذلك البلاء علة للتوهين. واسم الإشارة يفتتح به الكلام لمقاصد يجمعها التنبيه على أهمية ما يرد بعده، كقوله تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب، ويجوء في الكلام الوارد تعليلا كقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم. وعليه فاسم الإشارة هنا مبتدأ حذف خبره وعطف عليه جملة وأن الله موهن كيد الكافرين. وقوله وأن الله بفتح همزة أن، فما بعدها في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل محذوفة، والتقدير ولتوهين كيد الكافرين. ويجوز أن تكون الإشارة بذلكم إلى الأمرين، وهو ما اقتضاه قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، من تعليل الرمي بخذل المشركين وهزمهم وإبلاء المؤمنين البلاء الحسن، وإفراد اسم الإشارة مع كون المشار إليه اثنين على تأويل المشار إليه بالمذكور كما تقدم في نظيره في سورة البقرة. وكيد الكافرين هو قصدهم الإضرار بالمسلمين في صورة ليست ظاهرها بمضرة، وذلك أن جيش المشركين الذين جاءوا لإنقاذ العير لما علموا بنجاة عيرهم وظنوا خيبة المسلمين الذين خرجوا في طلبها أبوا أن يرجعوا إلى مكة وأقاموا على بدر لينحروا ويشربوا الخمر ويضربوا الدفوف فرحا وافتخارا بنجاة عيرهم، وليس ذلك لمجرد اللهو، ولكن ليتسامع العرب فيتساءلوا عن سبب ذلك فيخبروا بأنهم غلبوا المسلمين فيصرفهم ذلك عن اتباع الإسلام، فأراد الله توهينهم بهزمهم تلك الهزيمة الشنعاء، فهو موهن كيدهم في الحال. وتقدم تفسير الكيد عند قوله تعالى وأملي لهم إن كيدي متين في سورة الأعراف. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر موهن بفتح الواو وبتشديد الهاء وبالتنوين ونصب كيدة. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخالف ويعقوب موهن بتسكير الواو وتخفيف الهاء ونصب كيد، والمعنى على القراءتين سواء. وقرأ حفص عن عاصم بإضافة موهن إلى كيد والمعنى، وهي إضافة لفظية مساوية للتنكير. قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. جمهور المفسرين جعلوا الخطاب موجها إلى المشركين، فيكون الكلام اعتراضا خطب به المشركون في خلال خطابات المسلمين بمناسبة قوله ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. والخطاب التفات من طريق الغيبة الذي اقتضاه قوله وأن الله موهن كيد الكافرين. وذكر المفسرون في سبب نزولها أن أبا جهل وأصحابه لما أزمعوا الخروج إلى بدر استنصروا الله تجاه الكعبة، وأنهم قبل أن يشرعوا في القتال يوم بدر استنصروا الله أيضا وقالوا ربنا افتح بيننا وبين محمد وأصحابه، فخوطبوا بأن قد جاءهم الفتح على سبيل التهكم، أي الفتح الذي هو نصر المسلمين عليهم. وإنما كان تهكما لأن في معنى جاءكم الفتح استعارة المجيء للحصول عندهم تشبيها بمجيء المنجد، لأن جعل الفتح جائيا إياهم يقتضي أن النصر كان في جانبهم ولمنفعتهم، والواقع يخالف ذلك. فعلم أن الخبر مستعمل في التهكم بقرينة مخالفته الواقع بمسمع المخاطبين ومرأهم. وحمل ابن عطية فعل جاءكم على معنى فقد تبين لكم النصر ورأيتموه أنه عليكم لا لكم، وعلى هذا يكون المجيء بمعنى الظهور، مثل وجاء ربك ومثل جاء الحق وزهق الباطل، ولا يكون في الكلام تهكم. وصيغة استفتحوا بصيغة المضارع مع أن الفعل مضى لقصد استحضار الحالة من تكريرهم الدعاء بالنصر على المسلمين، وبذلك تظهر مناسبة عطف وإن تنتهوا فهو خير لكم إلى قوله وأن الله مع المؤمنين، أي تنتهوا عن كفركم بعد ظهور الحق في جانب المسلمين. وعطف الوعيد على ذلك بقوله وإن تعودوا نعد، أي إن تعودوا إلى العناد والقتال نعد، أي نعود إلى هزمكم كما فعلنا بكم يوم بدر، ثم أيأسهم من الانتصار في المستقبل كله بقوله ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، أي لا تنفعكم جماعتكم على كثرتها كما لم تغن عنكم يوم بدر. فإن المشركين كانوا يومئذ واثقين بالنصر على المسلمين لكثرة عددهم وعددهم. والظاهر أن جملة وإن تعودوا معطوفة على جملة الجزاء وهي فقد جاءكم الفتح، ولو اتصالية أي لن تغني عنكم في حال من الأحوال، ولو كانت في حال كثرة على فئة أعدائكم. وصاحب الحال المقترنة بلو الاتصالية قد يكون متصفا بمضمونها وقد يكون متصفا بنقيضه. فإن كان المراد من العود في قوله وإن تعودوا العود إلى طلب النصر للمحق فالمعنى واضح، وإن كان المراد منه العود إلى محاربة المسلمين فقد يشكل بأن المشركين انتصروا على المسلمين يوم أحد، فلم يتحقق معنى نعد ولا موقع لجملة ولن تغني عنكم فئتكم شيئا، فإن فئتهم أغنت عنهم يوم أحد. والجواب عن هذا الإشكال أن الشرط لم يكن بأداة شرط مما يفيد العموم، مثل مهما، فلا يبطله تخلف حصول مضمون الجزاء عن حصول الشرط في مرة، أو نقول إن الله قضى للمسلمين بالنصر يوم أحد ونصرهم، وعلم المشركون أنهم قد غلبوا ثم دارت الهزيمة على المسلمين لأنهم لم يمتثلوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرحوا عن الموضع الذي أمرهم أن لا يبرحوا عنه طلبا للغنيمة، فعقبوا بالهزيمة كما قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، وقد مضى ذلك في سورة آل عمران. وبعد، ففي هذا الوعيد بشارة بأن النصر الحاسم سيكون للمسلمين وهو نصر يوم فتح مكة، وجملة وأن الله مع المؤمنين على هذا التفسير زيادة في تأييس المشركين من النصر وتنويهم بفضل المؤمنين بأن النصر الذي انتصروه هو من الله لا بأسبابهم، فإنهم دون المشركين عددا وعدة. ومن المفسرين من جعل الخطاب بهذه الآية للمسلمين، ونسب إلى أبي بن كعب وعطاء، لكون خطاب المشركين بعد الهجرة قد صار نادرا، لأنهم أصبحوا بعاداء عن سماع القرآن، فتكون الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا، فإنهم لما ذكروا باستجابة دعائهم بقوله إذ تستغيثون ربكم الآيات، أمروا بالثبات للمشركين، وذكروا بنصر الله تعالى إياهم يوم بدر بقوله فلم تقتلوهم إلى قوله مؤهل كيد الكافرين، كان ذلك كله يثير سؤالا يختلج في نفوسهم أن يقولوا أيكون كذلك شأننا كلما جاهدنا أم هي مزية لوقعة بدر؟ فكانت هذه الآية مفيدة جواب هذا التساؤل، فالمعنى إن تستنصروا في المستقبل قوله فقد جاءكم فتح، والتعبير بالفعل الماضي في جواب الشرط للتنبيه على تحقيق وقوعه، ويكون قوله فقد جاءكم الفتح دليلا على كلام محذوف والتقدير إن تستنصروا في المستقبل ننصركم فقد نصرناكم يوم بدر. والاستفتاح على هذا التفسير كناية عن الخروج للجهاد، لأن ذلك يستلزم طلب النصر، ومعنى وإن تنتهوا فهو خير لكم أي إن تمسكوا عن الجهاد حيث لا يتعين فهو أي الإمساك خير لكم لتستجمعوا قوتكم وأعدادكم، فأنتم في حال الجهاد منتصرون وفي حال السلم قائمون بأمر الدين وتدبير شؤونكم الصالحة، فيكون كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنوا لقاء العدو. وقيل المراد وإن تنتهوا عن التشاجر في أمر الغنيمة أو عن التفاخر بانتصاركم يوم بدر فهو خير لكم من وقوعه. وأما قوله وإن تعودوا نعد على هذا التفسير فهو إن تعودوا إلى طلب النصر نعد فننصركم، أي لا ينقص ذلك من عطائنا، كما قال زهير سألنا فأعطيتكم وعدا فعدتم ومن أكثر التسأل يوما سيحرم. يعلمهم الله صدق التوجه إليه، ويكون موقع ولن تغني عنكم فئتكم شيئا زيادة تقرير لمضمون إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وقوله وإن تعودوا نعد أي لا تعتمدوا إلا على نصر الله. فموقع قوله ولن تغني عنكم فئتكم شيئا بمنزلة التعليل لتعليق مجيء الفتح على إن تستفتحوا المشعر بأن النصر غير مضمون الحصول إلا إذا استنصروا بالله تعالى، وجملت ولو كثرت في موضع الحال، ولو اتصالية وصاحب الحال متصف بضد مضمونها، أي ولو كثرت فكيف وفئتكم قليلة. وعلى هذا الوجه يكون قوله وأن الله مع المؤمنين فيه إظهار في مقام الإضمار، لأن مقتضى الظاهر أن يقال وأن الله معكم، فعدل إلى الاسم الظاهر للإيماء إلى أن سبب عناية الله تعالى بهم هو إيمانهم. فهذان تفسيران للآية والوجدان يكون كلاهما مرادا، والفتح حقيقته إزالة شيء مجعول حاجزا دون شيء آخر حفظا له من الضياع أو الافتكاك والسرقة، فالجدار حاجز والباب حاجز والسد حاجز والصندوق حاجز والعدل تجعل فيه الثياب والمتاع حاجز، فإذا أزيل الحاجز أو فرج فيه فرجة يسلك منها إلى المحجوز سميت تلك الإزالة فتحا، وذلك هو المعنى الحقيقي، إذ هو المعنى الذي لا يخلو عن اعتباره جميع استعمال مادة الفتح، وهو بهذا المعنى يستعار لإعطاء الشيء العزيز النوال استعارة مفردة أو تمثيلية. وقد تقدم عند قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات الآية في سورة الأعراف، فالاستفتاح هنا طلب الفتح أي النصر، والمعنى إن تستنصروا الله فقد جاءكم النصر. وكثر إطلاق الفتح على حلول قوم بأرض أو بلد غيرهم في حرب أو غارة، وعلى النصر وعلى الحكم وعلى معان أخر على وجه المجاز أو الكناية. وقوله أن الله مع المؤمنين وقرأه نافع وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر بفتح همزة أن على تقدير لام التعليل عطفا على قوله وأن الله مهين كيد الكافرين، وقرأه الباقون بكسر الهمزة فهو تذيل للآية في معنى التعليل، لأن التذيل لما فيه من العموم يصلح لإفادة تعليل المذيل لأنه بمنزلة المقدمة الكبرى للمقدمة الصغرى.